هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا، لقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا مبني على أن التعليل هذا يعني أنه ربما تلوثت يده بنجاسة وهو لا يدري، لكن هذا القول ضعيف. ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب إليه بعض العلماء، قال آخرون إن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأن الأشياء لا تنجس بمجرد الظن. ولكن الصواب أن معنى قول هذا نبات يده أنه ربما يكون الشيطان قد عبث بها وألقى فيها الأوساخ والأقدار وهو لا يعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يعلم بالحس وإنما يعلم بالوحي. إذن هذا حال إنسان ونائم ولا يعلم أحد ماذا يحدث له. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ذكر الحكم مقرونا بالعلة. ومنها سلوك جانب الاحتياط، لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بخلاف الأول حديث الأول يقول فإن الشيطان يبيت على خشومه، ففيه الجزم لأن الشيطان يبيت على خشومه، أما هذا فيقول فإنه لا يدري أين باتت يده، ففيه إيماء إلى سلوك جانب إيش الاحتياط، وأن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عما يحتمل أن يكون فيه مضرة عليه. طيب فإن غمس يده في الإناء قبل أن يصلها ثلاثة، فهل يتغير الماء أو لا يتغير، أو يأثم أو لا يأثم؟ إذا قلنا إن النهي للتحريم فهو آثم، وإذا قلنا للكراهة فليس بآثم. أما الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له، والصواب أنه يكون طهورا وأنه لا يتأثر بنجاسة ولا يتأثر بانتقال من طهورية إلى طاهر، بل الأصح أنه ليس هناك قسم يسمى طاهرا. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء يعني اشمل به جميع الأعضاء التي أمر بتطهيرها، لأن الإسباغ معناه الشمول والعموم، كما قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وعلى هذا فهو إشارة إلى الكيفية لا إلى الكمية، أي فلا يدخل فيه تكرار ما يشرع تكراره، تكرار غسل ما يشرع تكرار غسله، وإنما المراد التعميم. فإذا كان المراد التعميم كان الأمر هنا للوجوب، وإذا كان يشمل التعميم ويشمل الكمية صار الأمر هنا مشتركا بين الوجوب والاستحباب. وقال أسبغ الوضوء، والوضوء هو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وخلل بين الأصابع، خلل بينها أي أدخل أصابعك بين الأصابع. وهل المراد أصابع اليد أو أصابع الرجل أو الجميع؟ ظاهر الحديث الجميع، أنه يخلل أصابع اليدين ويخلل أصابع الرجلين، لكنه في الرجلين أوكد، لأن تلاصق الأصابع في الرجل أشد من تلاصقها في اليد. وقوله وبالغ في الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ في الاستنشاق حذرا من أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة. ويكون هذا سببا للإفطار. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ففي هذا الحديث فوائد، منها وجوب الإسباغ في الوضوء، هذا إذا قلنا الإسباغ بمعنى إيش؟ الشمول والتعميم. أما إذا قلنا أسبغه أي يأتي به كاملا فإنه يجب فيما في التعميم ويستعب فيما فيه الكمية. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إكمال الوضوء، وأنه لا ينبغي التهاون به. ومن فوائده أنه إذا كان الإنسان مأمورا بإسباغ الوضوء وهو من شروط الصلاة، فإكمال الصلاة من باب أولى. يعني إذا كنا مأمورين بأن نحرص على شروط الصلاة ونعتني بها، فالصلاة من باب أولى، فيكون فيه إشارة إلى أنه يجب الاعتناء بالصلاة. ومن فوائد هذا الحديث الأمر بتخليل الأصابع، وهل الأمر الوجوب؟ في هذا التفصيل، إن كانت الأصابع متلاصقة جدا بحيث لا يصل الماء إلى ما بينها فالتخليل واجب، وإن كانت متسعة فالتخليل ليس بواجب. فإن قال قائل وهل للتخليل صفة مشروعة أو هو مطلق خلل بأي أصبع شئت وعلى أي كيفية شئت؟ فالجواب أن بالثاني، أن الأمر واسع، ولكن لماذا تبدأ؟ نقول يبدأ بالخنصر بالنسبة لليمنى، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. بالنسبة لليسرى تكون بالعكس، يبدأ بالإبهام إلى الخنصر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المبالغة في الاستنشاق، لقول بالغ في الاستنشاق إلى حد يصل إلى احتمال نزول الماء إلى المعدة، بدليل أن هذا حد المبالغة، ودليل أن هذا حد المبالغة هو الاستثناء في قوله إلا أن تكون صائما. ومن فوائد الحديث أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الفم كالذي يصل إليها عن طريق الأنف كالذي يصل إليها عن طريق الفم، واضح؟ لقوله إلا أن تكون صائما. ومن فوائد هذا الحديث أن الصائم لا يسن له المبالغة في الاستنشاق سواء كان صومه نفلا أم فرضا. ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بالاحتياط، لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم ربما ينزل الماء إلى بطنه، فيحتاط الإنسان ولا يبالغ. فإن قال قائل إذا كان الإنسان يتضرر في المبالغة، لأن بعض الناس يتضررون بها، يحصل في هذا إما احتقان في بعض أجواف الأنف أو حساسية أو ما أشبه ذلك، فإن نقول يكفي من ذلك أن يدخل الماء إلى مخرجه. وهل يستفاد من هذا أن الاستنشاق واجب؟ قد يقول قائل إنه يفيد أن الاستنشاق واجب لقوله بالغ فيه، وصفة المبالغة لا تتحقق إلا إذا وجد الأصل. وقد يقال إنه لا يدل على وجوب، لأن الأمر بالصفة أمر بها إذا وقع الفعل، فيقال بالغ في الاستنشاق إن استنشق. ولكن سبق لنا أن الآية الكريمة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه. ومن فوائد الحديث أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع، ولهذا يستعمل العلماء رحمهم الله الاستدلال في مثل هذه الأحاديث الموجهة إلى الواحد على أنها للعموم، وهو كذلك. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة إلى يوم القيامة. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بردة بن نيار في العناق، قال: إنها لن تجزي عن أحد بعدك؟ وهذا تخصيص، فما الجواب؟ الجواب من أحد وجهين: إما أن نقول إن هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على خصوصيته، وكونه ينص على خصوصيته دليل على أنه لو لم يخصص بهذا لكان الحكم عاما. ولهذا لما قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة له، فدل ذلك على أن ما لم يخصص به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عام له وللأمة. هذا وجه. الوجه الثاني أن المراد بالبعدية هنا بعدية الحال والصفة، أي لم تجزي عن أحد لم تصل به الحال إلى حالك التي وصلت إليها. وهذا الثاني اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يقول: الأحكام الشرعية تبنى على الأوصاف والعلل والمعاني وليست على الأشخاص، لأن الناس عند في حكم الله عز وجل واحد، فلا يخص أحد بعينه لأنه فلان، بل يخص بعينه لأنه بل يخص بوصفه لا بعينه. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الحق، أن الشرع لا يمكن أن يخصص أحدا بعينه لأنه فلان، بل لا بد من وصف، إذا وجد في غيره ثبت الحكم في حقه. قال: ولأبي داود: إذا توضعت فمضمض. فعلى هذا يقول في حديث لقيط: ذكر الاستنشاق وذكر المضمضة. والمضمضة صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بها: إذا توضعت فمضمض. والمؤلف رحمه الله أراد بالسياق هذا الأدلة الدالة على وجوب المضمضة والاستنشاق أراد بذلك التأكيد، وإلا فلا شك أن الأنف والفم داخلان في الوجه. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. اللحية معروفة هي الشعر النابت على اللحيين والخدين، كما ذكر ذلك صاحب القاموس. وعلى هذا فالعوارض من اللحية، ولا غرابة أن تكون اللحية مشتملة على اسم يعم أجزاء لكل واحد منها اسم خاص، كما نقول اليد الآن فيها الكف، فيها الأصابع، فيها الذراع، فيها المرفق، فيها العضد، وكل هذه يشملها اسم يد. كذلك أيضا اللحية نقول هي لكل شعر الوجه واللحيين، ولا مانع من أن نقول هذا عارض وهذا ذقن وهذا كذا وهذا كذا، لا مانع. وإنما أشرت إلى هذا لأن بعض الناس قال إن المراد باللحية الذقن فقط دون ما نبت على اللحيين ودون ما نبت على الخدين، لأن ذلك له اسم خاص، فيقال إنه لا مانع من أن يكون الاسم يطلق على شيء له أجزاء لكل واحد منها اسم خاص، كما ذكرنا لكم. الرأس الآن فيه ناصية، فيه مؤخر، وفيه يعني يمين وشمال، وهو يطلق عليه اسم رأس. قوله: كان يخلل لحيته في الوضوء، أي يدخل الماء فيما بين الشعر من أجل أن يصل الماء إلى جميع الشعر. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخللها مع طولها، وكان من المعلوم أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة عظيمة. فيستفاد من هذا الحديث استحباب تخليل اللحية، ولا نقول وجوب تخليل اللحية، لأن ذلك مجرد فعل، والفعل لا يدل بمجرده على الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تطهير الشعر النابت على محل الفرض. طيب، وأما الشعر الذي دونه كالشعر الذي على الرقبة فلا. ولم يذكر شعر الحاجب وشعر الأهداب، لأن هذه لا تحتاج إلى تخليل، إذ أنها قليلة والغالب أنها تكون خفيفة. هذا وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشعر النابت على الوجه ينقسم إلى قسمين: خفيف، والثاني كثير. فالخفيف هو الذي ترى من ورائه البشرة، والكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة. ثم قسموا تطهير هذا الشعر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: أما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر، ولا يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر، سواء كان التيمم عن جنابة أو كان عن حدث أصغر. وأما إذا كان الشعر خفيفا، نعم، وأما إذا كانت الطهارة طهارة جنابة، فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه، سواء كان خفيفا أم كثيفا. وهذان متقابلان: التيمم لا يجب مطلقا، والغسل من الجنابة يجب مطلقا. وأما الوضوء فإن كان خفيفا ترى من ورائه البشرة وجب إيصال الماء إليه، وإن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر، واكتفي بغسل ظاهره. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المسترسل من شعر اللحية، هل يجب غسله أو لا يجب إلا ما كان على قدر اللحيين فقط. والصحيح أن غسله واجب، لأنه داخل في عموم الوجه، وقد قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وأن اللحية وإن طالت يجب في الوضوء أن يغسلها الإنسان، إما أن يغسل ظاهرها إن كانت كثيفة، أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة. شيخ الأسئلة، يلا سليم. الصحيح أن الوضوء لا ينتقد بنزع الخف، وأن الطهارة تبقى، لأنه لا دليل على انتقاد الطهارة بذلك. وعلى هذا فلو خلعها وهو يصلي فليستمر في صلاته، ولو كان ماسح، لأن إذا مسح ثم خلع ما هو الدليل على أنه ينتقد الوضوء؟ ليس فيه دليل. وقولهم لأن الممسوح عليه قد زال، وقال طيب هو زال، لكن المسح لا طهر القدم، والقدم لم تزل، لأن هذا المسح على الخف بمنزلة غسل الرجل تماما. وعلى هذا فالقول الراجح أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، ولا ينتقض إلا إذا وجد ناقض جديد كالبول والغائط والنوم وما أشبه ذلك. إيش؟ نعم. لا رهن العموم، حتى لو فرض أن الإنسان ليس عنده ماء وأن فرضه التيمم فليستنثر ثلاثة، ها؟ وكذلك أمسها في الإناء، نقول لا تغمسها سواء كان الماء للشرب أو كان للوضوء. نعم. شيخ حسن الله عليك، كيفية غسل اللحية المسترسل هل يكتفى بغسل الوجه بماء الذي يوصل به الوجه أو إذا شكك يأخذ لها ماء؟ إذا كان الماء لا يكفي يأخذ لها ماء، لكن في الغالب يكفي. إذا قال هكذا يكفي، يصب ويعالجها. لا مو بالأسف. نعم نعم صرف أبو. لا احنا قلنا فيه تفصيل، اذا كانت الاصابع متلاصقه فالامر الوجوب، واذا كان غير متلاصقه فالامر الاستحباب، لانه اذا كانت متلاصقه وصل الماء فقد امتثل ما امر الله به، غسل يديه وغسل رجليه. نعم نعم. ايش الوجوب؟ ما يجب على عموم، على عموم ما يجب. نعم. ما رايكم احسن عليكم في احسن الله عليكم في القول بان غسل اليد، بان غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم علته معقوله وهو عدم تنجس الماء؟ عدم ايش؟ عدم تنجس الماء. فاذا كان من الصنابير هل فلا يجب غسل اليد بعد الاستيقاظ؟ لا، ظاهر حديث العموم، لانه يبتدئ يباشر الماء ويباشر الاكل بها يقصدها ثلاثه حتى بالصنابير. بعض الناس ينتشر شعر الى الرقبه كلها منك، وبعضهم يكون قليلا، فما هو الحد الذي تنتهي؟ الحد ما بين اللحيين من اللحيه، ما بين اللحيين من اللحيه، وما نزل عن محاذاتهما فمن الرقبه. لا لهو نحن ولا هو ايش؟ نعم. نعم. الاستنطاق. ايش؟ الاستنطاق. نعم. نقول انه مخصوص بمن لم يحتاج من الشيطان بشيء من الذكر. ايش؟ نقول انه مخصوص يعني بمن لم يحتاج من الشيطان بشيء من الذكر، لحديث ابي هريره انه من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان حتى. لا، ما يخص، لانه يقتضي ان يخرج امه من الناس ما يشملهم الحديث. نعم. شيخ حسن الله عليك، أشكل علي قول الفقهاء الأفضل للمسلم أن على مواطن القدم. جميل، تجينا انتظر التخليل. انتظر، بارك الله فيك. فلم يستطع ان يزيلها حتى راه الناس فاشتهر امره. هل هذا صحيح يا شيخ؟ ما ادري. نعم نعم. هل العمل من التخمير فاحفظه؟ ظاهر كلام المسلم يقول انه قال شعر وجه. نعم نعم. لا، لأن الخلع ليس بطلاق، المقتلعة تكتفي بحيضة واحدة. نعم. ما تحتها. إذا بلغ الإنسان في الاستنشاق أو فعل أو فعل كل ما يغلب وصوله إلى الجو أو فطره به في المباشر أو نحوها، فهل يفطر إن فعل ذلك؟ إذا كان قصد هذا لا بأس يفطر، أما إذا كان ما قصد فلا. وإن كان يغلب عليه أنه يباشر هو في هذا الحال، إذا كان يغلب عليه أنه يفطر قوي المال، لأنه قد يكون وقد لا يكون، لكن إذا غلب على ظنه أنه يصل إلى حد الإفطار فإنه يقبل من إينا في نفسه من هذا الشيء إذا كان ما قصد الإفطار، لأنه قد يقع قد يصل وقد لا يصل. قريب قرئ بارك الله فيك. حديث عثمان ما شرحناه، اقرأ حديث عثمان. لا يخلف يده متى؟ إيه نعم. رجعه الترمذي وصححه المزيد. بارك الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. مناقشة في قوله أسبغ الوضوء، هل الأمر الوجوب يا إبراهيم أو لا؟ يختلف اختلاف المعنى. نعم. كان المقصود الشمول، فيكون الأمر بالوجوب. كان أسبغ يعني اشمل جميع الأعضاء فهو الوجوب، إن كان مراد الكمال فهو استحباب. يترتب على هذا أنه يمكن أن يستعمل اللفظ المشترك في معنيه. طيب وماذا ترى في هذا القول؟ لعله الراجح. صحيح، وهو الراجح. الراجح أن الاسم المشترك يجوز استعماله في معنيه، لكن بشرط أن لا يتنافى. طيب لماذا قال إلا أن تكون صائما؟ من يعرف؟ نعم. أحسن. لئلا ينزل ماء من الأنف إلى المعدة فيسر الصوت. طيب هل يستفاد من هذا الحديث أن الصائم إذا وصل إلى معدته شيء عن طريق الأنف يفطر؟ علي وجهه استثنى إلا أن تكون صائم. طيب هذا صحيح. نعم، لو وصل ماء أو دهن عن طريق الأذن إلى المعدة فإنه لا يفطر. لماذا؟ ليس منفذا معتادا. طيب صحيح. ومن ذلك قال قول الفقهاء لو أن الإنسان وطئ على حنظلة، والحنظلة نبت معروف شديد المرارة وسريع النفوذ، فوجد طعمها في حلقه لم يفطر، مع أنه من القدم إلى الحلق مر على جميع البلد، لكنهم قالوا لم يفطر لأن ذلك ليس منفذا معتادا. طيب هل يؤخذ من حديث لقيط اتباع الاحتياط؟ كيف ذلك؟ من قوله نعم، فإن هذا من أجل الاحتياط للصوم. هل يفهم من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية؟ نعم، من أين؟ إيش؟ كان بين لحيته، بين لحيته وبين ما حفظ هذا ما يدل عنك، ما حفظ الحديث إلا ماذا هو؟ ليس هذا رخص. يخلي لحيته في الموضع، الفرق بين هذه وهذه. طيب ثم نأخذ الدرس الجديد. يقول رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يبلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصحه ابن خزيمة. أتي بثلثي مد، والمد ربع الصاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، والصاع صاع النبي عليه الصلاة والسلام أقل من الأصواع المعهودة عندنا بالخمس وزيادة، يعني 80 من 105، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأصواعه فهو قليل، والمد ربع الصاع وثلث المد يعني الثلثين قليل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي مد، وهذا أقل ما روي أنه توضأ به، وأكثر ما يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي الإسراف في استعمال الماء، وأن الإنسان يقتصر على أدنى ما يمكن إسباغ الوضوء به. وقوله فجعل يدلك ذراعيه، الدلك هو مسح الشيء على وجه يعني فيه شدة حتى يسبق، لأن الماء قليل فلا بد من دلك حتى يسبق. وذراعيه معروف، الذراع هو الساعد الذي بين المرفق والكف. فيستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في استعمال الماء، لأنه يقتصر على ثلثي مد. فإن قال قائل وهل هذا ممكن؟ قلنا نعم هذا ممكن، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فهو ممكن لأنه أسوته. أما على ما نحن عليه الآن من هذه الصنابير، فإن الإنسان يتوضأ بكم؟ يمكن أكثر من صاع، لأنه لا يزال الصنبور يمشي ولا يمكن تقدر قدره. ولهذا رأينا في بعض المناطق في الحجاز أنهم استعملوا استعمالا جيدا، جعلوا البزبوز الصمام الذي يكون للغاز، صمام الغاز تعرفونه، صمام الغاز ضيق فلا يصرف صرفا كثيرا، وهذا لا شك جيد خصوصا في الأماكن العامة التي لا يقدر الناس قدر الماء. وفي هذا الحديث أيضا استحباب دلك الأعضاء لقوله فجعل يدلك، نعم فيستحب منه الدلك، ولكن هذا فيما إذا كان الماء كثيرا يسبغ بدون دلك، فالدلك يكون سنة لأنه أبلغ في الإسباغ. أما إذا كان الماء قليلا لا يمكن أن يجري على الأعضاء إلا بدلك فالدلك واجب. وهذا القول وسط بين قولين، الأول أن الدلك واجب مطلقا لأنه لا يتيقن أن الماء وصل إلى جميع العضو إلا بالدلك، إذ أن الجلد فيه شيء من الدهون فقد يزل الماء عن موضع من الجلد فلا يدرك الواجب. وبعض العلماء وهم أكثر يقولون إن التدلك سنة. وفي هذا يقول القحطاني في النونية رحمه الله الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان، لكن صحيح التفصيل. إذا كان الماء كثيرا ينتشر على الجلد بلا أشكال فالدلك سنة، وإن كان قليلا فالدلك واجب. إذا نزلنا هذا الحديث على ما ذكرنا من التفصيل يكون الدلك واجبا، نعم. وعنه رضي الله عنه يعني عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسع برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. عنه يعني عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، والماء الذي أخذه لرأسه مسح به الرأس ثم أخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي أخذ لرأسه. يقول المؤلف معقبا على هذه الرواية أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وعلى هذا تكون رواية البيهقي شاذ لأن المخرج واحد، ورواية المسلم أقوى والمعروف في علم المصطلح أنه يقدم الأقوى ولو كان الثاني ثقة، ويكون الأقوى محفوظا والثاني شاذا. ولهذا نقول المخالفة إن لم تكن منافية، نعم المخالفة بالزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من ثقة فهي مقبولة، كما لو روى الحديث مستقلا. وإن جاءت الزيادة منافية نظرنا، إن كانت منافية لمن هو أوثق مع ثقة ناقلها فهي شاذة، وإن كانت الزائد ضعيفا فهي منكرة، وغير الزائد يسمى معروفا. فعندنا معروف يقابل بالمنكر، ومحفوظ يقابل بالشاذ. أما حكم هذه المسألة، فرواية البيهقي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ لأذنيه ماء غير ما مسح به رأسه، ولكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الحديث أتى من وجه واحد لقلنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا أخرى، أو لعله يأخذ ماء لأذنيه إذا نشفت يداه، وكان لا بد من أن يأخذ ماء. لكن ما دام الوجه واحد والطريق واحدا، وجاءت رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا للرأس دون الأذنين، فإنها مقدمة على رواية البيهقي. أخذ الفقهاء رحمه الله بما دلت عليه رواية البيهقي، وقال يسن أن يأخذ ماء جديدا لأذنين، ولكن هذا القول ضعيف. نعم لو فرض أن اليد يبست نهائيا ولم يكن فيها بلل إطلاقا، فحينئذ يحتاج إلى أن يبل بماء جديد، لأنه إذا يمسح بأي شيء إذا يبس. وهذا يتصور فيما إذا كانت الريح شديدة وكان الشعر كثيفا، وإلا فإن الغالب أنه يبقى البلل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمسح الأذنين بما بقي من الرأس، هذا على رواية من؟ على رواية مسلم. ومن فوائده أنه يأخذ ماء جديدا لكل عضو، لقوله غير فضل يديه. ولكن لو فرض أنه لم يأخذ، فهل يصح الوضوء أو لا؟ يعني لو أن إنسانا غسل يديه وبقي بهما بلل ومسح بهما رأسه، فهل يجزي أو لا؟ نقول أما على قول من يرى أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر، فإنه لا يصح أن يمسح رأسه بالماء الفاضل بعد غسل اليدين، لأن هذا الفاضل مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مطهر. وأما على قول الثاني أنه ليس هناك قسم طاهر غير مطهر، فإنه إذا بقي بلل يبتل به الرأس فلا حرج، لأن المقصود مسح الرأس وقد حصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. سمعت يقول إن أمتي يأتون، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة يراد بها أمة الدعوة، يعني الأمة التي وجهت إليها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعم جميع الناس منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، كلهم أمته. وأمة الإجابة وهم الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فأمة الدعوة وجهت إليهم الدعوة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا. فكل فضل ورد في الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على أمة الإجابة، لأن أمة الكفر ليس لها فضيلة. يقول يأتون يوم القيامة، يوم القيامة يعني يوم يبعث الناس، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، كما قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. والثاني أنه يقام فيه العدل، لقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والثالث أنه يقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يأتون غرا، هذه حال من فاعل يأتون، وهي جمع أغر، والأغر والفرس الذي في وجهه بياض. وقوله محجلين أيضا حال أخرى، لكن التحجيل بياض يكون في الأرجل في أطرافها. وقوله من أثر، من هنا للتعليل، من أثر الوضوء يجوز فيه الوجهان، الوضوء أي الماء والوضوء أي الفعل، وكلاهما صحيح. هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، ولا منافاة، لأنهم يدعون فيأتون، يدعون فيأتون، كما قال الله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع فليفعل. وهل يمكن أن يستطيل؟ يقول ابن القيم رحمه الله إنه لا يمكن إطالة الغرة، لأن الغرة بياض الوجه، والوجه محدود طولا وعرضا، فلا يمكن أن تطال الغرة. لو أنه خرج بالغسل عن حد الوجه لكان خرج إلى غير الغرة. ولهذا قال في النونية وإطالة الغرات نعم ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. فكيف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما لا يمكن؟ الجواب أن هذا مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا جاء في رواية أخرى لهذا الحديث ليس فيها فمن استطاع، لكن أدرجه بعض الرواة. وما قاله ابن القيم في هذا الحديث هو الصواب، أنه مدرج. والله سبحانه وتعالى حدد الغسل، غسل الوجه، فقال اغسلوا وجوهكم. ولو أن خرجنا عن حد الوجه لكنا تعدينا الحد الذي حده الله عز وجل. أخذ بعض العلماء بهذه الزيادة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. في هذا الحديث فوائد: أولا أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي يوم القيامة على هذا الوصف، وجوههم بيض نور يتلألأ، أيديهم كذلك، أرجلهم كذلك. ومن فوائد الحديث أن هذا النور والبياض يختص بأعضاء الوضوء فقط التي تغسل، وهي الوجه واليدان والرجلان، وأما الرأس فمسكوت عنه، لأن الغرة لا تكون إلا في الوجه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما طهروا هذه الأعضاء في الوضوء امتثالا لأمر الله عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهم مثل العمل. ولهذا تجدون في القرآن الكريم آيات كثيرة جزاء بما كانوا يعملون وأمثال ذلك، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، ولكن الله عز وجل بفضله ورحمته جعل الجزاء في الحسنات أكثر من العمل، الحسنة في عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذه الأمة حيث تأتي يوم القيامة على هذا الوجه الذي يشهد به الأولون والآخرون، من عمل مضى في حين من الدهر سابق بعيد، فيأتون على هذا الوجه جعلنا الله وإياكم منهم. ففيه فضيلة لهذه الأمة، ولهذا جاء في الحديث سيما ليست لغيركم، وذكر الحديث سيما يعني علامة، والحمد لله. ومن فوائد هذا الحديث أن فضيلة الوضوء، حيث كان جزاء يوم القيامة ظاهرا بارزا للخلائق. ومن فوائد هذا الحديث على ما ذهب إليه بعض العلماء أنه ينبغي أن يزيد على محل الفرض لتزيد الغرة والتحجيل، وهذا القول ليس له حظ من النظر في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، والوضوء محدد في القرآن، يغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني لو أن الإنسان خرج وزاد إلى نصف العضد أو إلى الكتف ما كان للوضوء محل، إذ أن الوضوء محدد بالمرافق، وفي الرجلين محدد في إيش؟ في الكعبين. فلا نقول توضأ إلى الركبة لأن الوضوء محدد، فالحديث لا يقتضي الزيادة ولا يدل على فضيلة الزيادة. وبهذا نعرف أن قوله من استطاع منكم إلى آخره مدرج ولا يستقيم، لكنه قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في الأرض، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا مرفوع. لكن هل إشراعه بالعضد إشراع زائد أو على قدر ما يتأتى به الفريضة الفرض؟ هذا هو الثاني، هو المتعين، لأنه لا يمكن أن يجزم بأنه غسل المرفق إلا إذا إيش غسل بعض العضد. وكذلك في الكعبين لا يمكن أن يتيقن أنه غسلهما إلا إذا شرع في الساق. وما ذكرناه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا تسن الزيادة على موضع الفرض في الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه أي يسر. وهل الإعجاب الذي هو السرور والاستحسان شرعي أو طبعي؟ قد يكون شرعيا وقد يكون طبعيا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل، هذا شرعي أو طبعي؟ هذا طبعي. وكون يعجبه التيامن، هذا شرعي، لأنه هو صلى الله عليه وسلم أمر به وقال ألا فيمن ألا فيمن. إذن يعجبه يعني يسره ويستحسنه، التيامن يعني الأخذ باليمين في تنعله أي في لباس النعل، إذا أراد أن يلبس النعل بدأ باليمين. وكذلك في ترجله، إذا أراد أن يرجل شعر رأسه بدأ باليمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له رأس يصل أحيانا إلى فروع أذنيه وأحيانا إلى منكبيه، لأن اتخاذ الشعر في زمنه يعتبر رجولة، قوة ونشاط. أحيانا يكون إلى أن يجعل دوائب، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فأخذ رسول صلى الله عليه وسلم بدؤابته من خلفه. وأحيانا لا يكون دوائب، لكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصل إلى شحمة الأذنين وأحيانا إلى المنكبين. وطهوره يعني تطهره كالوضوء والغسل، إلا في العضو الواحد فإنه يبدأ به جميعا، كالرأس مثلا فإنه لا يبدأ بصفحة اليمنى قبل اليسرى، اللهم إلا أن يقال إذا كان ليس له إلا يد واحدة فربما نقول ابدأ باليمين. وفي شأنه كله، في شأنه أي ما يهمه من أمور الدين والدنيا يبدأ باليمين. ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في شأنه كله، ونصت على ثلاث أشياء: التنعل والترجل والطهور. ولكن هذا الحديث ليس على عمومه قطعا، ليس على عمومه أن في كل الشؤون تقدم اليمين، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، نهى عن الاستنجاء باليمين، وكان يستنثر باليسار، فليس على عموم. لكن لا مانع من أن يقال إن النصوص تأتي عامة ولها ما يخصصه. طيب، يعجبه التيمم، نقول هذا ليس في شأنه كله، نقول هذا ليس على العموم كما سيأتي. طيب، في تنعله من فوائد الحديث أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يلبس النعل أن يبدأ إيش باليمين، وغير النعل مثلها. فإذا أردت أن تلبس السراويل فأدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، إذا أردت أن تلبس القميص فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل اليسرى، وعلى هذا فقس. نعم. يا ما يلزم أن لا يدخل النار. نعم. إيش الروافض؟ لا شك أنه إذا كانوا قالوا هذا عن اجتهاد فهم كغيرهم من الناس. أما إذا كانوا قالوا ذلك عن عناد ومخالفة للسنة فإنهم يحرمون من تحجيل الرجلين. نعم. إيش؟ ما ذكر إيش؟ جوابه. يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. ها؟ هذه في الأول. ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني معناه أن التجديد لمسح الرأس فقط لا للأذنين. لا تعرف، لأن الأذنين من الرأس. نعم. لا ما يستدل به، لأن أبا هريرة ما زاد في الوجه على ما تحصل به المواجهة. نعم. لا ما حاجة، ما يدل على هذا. نعم. إيش التسوق؟ وعلى كل حال ما كمل الحديث. والتسوق بعض العلماء يقول باليسرى لأنه إزالة أذى، وبعضهم يقول باليمنى لأنه سنة، وبعضهم يقول إذا كان لإزالة الأوساخ فهو باليسرى، وإذا كان لفعل السنة فهو باليمنى. ويأتينا إن شاء الله. نعم. إيش؟ المسعى العمامة يكفي، وأما الناصية مع العمامة والأذنين والأذنان فإنه يسن مسحهما ولا يجب. نعم. بعض الناس لا إيش؟ نعم فيما خرج يكفي، يكفي إذا أدخلهم المنخرين يكفي. أحيانا ما يستطيع الإنسان يستنشق، خصوصا بعض الناس يكون فيه زكام ما يستطيع. بارك الله فيك. إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعارضه بأي شيء أبدا. وابن عمر وهو راوي الحديث النهي الأمر بإعفاء اللحية كان يأخذ من لحيته إذا حج أو اعتمر. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين رحمه الله نحو 20 موضعا مما خالف فيه الراوي ما روى، فيحسن أن تراجعوها. نعم يحيى. صلى الله عليه وسلم أهل البدعة الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. أين؟ يقال إنهم قد بدلوا بعدك. نعم. هل هؤلاء يأتون قرى محجلين؟ والله ما أدري، الله أعلم. يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن الذين بدلوا إن هم إن ارتدوا على عقابهم كفرا فلا شك أنهم ما يدخلوا في هذا. وأما إذا كانوا ارتدوا على عقابهم دون الكفر فالظاهر أنهم يأتون على هذا السبب. نعم. صلى الله عليك شيخ، هل يقال أن لبس الساعة والخاتم يكون في اليمين أفضل من اليسار؟ لا، الخاتم كان الرسول يتختم باليمين واليسار، مع أن ما جاء فوائد الحديث هذا، دعوه لأن فيه بحث كثير. نعم. شيخ بارك الله فيكم، إذا زاد الثقة زيادة لا تخالف غيره، لكن كان المخالفون أكثر. نعم. وأحفظ منه. نعم. ما تسمها الزيادة؟ فيؤخذ بها، يؤخذ بها، لكنها ما هي إلى هذه القوة. ومن ذلك إنك لا تخف الميعاد في دعاء الأذان، أكثر الرواة حذفوها وزادها من زادها وهو ثقة. وكذلك أيضا في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، بعض الثقات زاد وحده لا شريك له. لكن لا شك أن كون الأكثر مخالفها لا سيما في الأمور التعبدية كالأذكار يقتضي أن تكون شاذة، لأن الأمور التعبدية يبعد أن الرواة يحذفون شيئا ثابتا عنده. يعني هذه الروايات مسلم قصد. نعم. لكن الوجه الآن هذا واحد، والرواية واحدة، ثم إنه يعضد ذلك أن الأذنين من الرأس. وكأنك تشاهد حديث عثمان فيما سبق أيضا يقول مسعى برأسه ثم أدخل سبابتيه في صميخ أذنيه، ولم ينقل ذلك. إذا كانت هذه الأحاديث مع وفرتها وكثرتها وأن الصحابة والخلفاء أمام الناس يتوضؤون ولا يأخذون الماء جديدا، ولم أن هذا الشأن. نعم. شيخ بارك الله فيكم، اتخاذ الشعر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إيش الشعر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذه كان من علامات الرجولة. نعم. وهو في عصرنا بعكس ذلك. صحيح. نعم. بل وقد يكون من علامات الفسق. معناها ايش؟ من علامة الفسق. نعم. قد يكون هذا. ولكن نعم. في بعض البلاد يعني هناك شباب يتخذون الشعر بل قد يجعلونه أيضا جدائل كالنساء. نعم. وهم ليسوا قد قلة يعني. نعم. ثم إذا حاججناهم وكلمناهم قالوا هذا سنة. نعم. هذا أمر بسيط. أولا نقول هل هو سنة أو عادة؟ في احتمال. ثانيا تنزلنا أنه سنة. تجد هؤلاء الذين اتخذوا شعور رؤوسهم قد حلقوا لحاهم، فنقول أين اتباع السنة؟ ثم تجدهم لا يصلون في المساجد إلا قليلا، ثم تجد عندهم إسبال في الثياب، نعم، وتغنج في الكلام، وتبختر في المشي، أين السنة؟ هذه كلمة حق أريد بها باطل، وليست أيضا كلمة حق حقيقة، لأن لقائلنا أن نقول أنها على سبيل العادة، وهذا هو الأقرب أنها على سبيل العادة. نعم. لو أن ما أدري وش تقول، ولا الكلام طويل لكن ما أدري وش تقول. لو أن أحد المصنفين قل نعم لا ما نقول شاذ على الإطلاق. إذا كان رجاله وسنده واتصاله أقوى ما نقول شاذ، لكن كون العلماء علماء المسلمين يتلقون البخاري ومسلم بالقبول ويعتمدونهما ويحتاجون في غيرهما إلى مراجعة يدل على اعتبارهم. الوقت يا شيخ انتهى. فجعل يدلك طيب نعم بلفظ ومسح. أقول بلفظ ومسح لا ما تنون لفظ. نعم. وهو طيب كيف تعرب يا سمير بلفظ ومسح؟ بلفظ جر ومجرور وهو مضاف، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه مضاف إليه يعني مضاف إلى الجملة بلفظ ومسح. نعم بلفظ مضاف ومسح إلى آخره مضاف إليه لأنه أريد بها اللفظ يعني بهذا اللفظ. نعم واللفظ المصر طيب نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حكم دلك المتوضئ لأعضائه. نعم نعم نعم أحسن. الدلك إذا كان الماء قليلا لا يصل إلى العضو إلا بدلك فهو مستحب واجب، وإن كان كثيرا يصل إلى العضو بدون دلك فهو مستحب. هذا التفصيل والصواب. طيب، هل الأفضل الإكثار من استعمال الماء طلبا للنظافة والنزاهة أو التقليل؟ نعم نعم. السؤال، هل الأفضل أن يقلل الإنسان من استعمال الماء في الطهارة أو أن يكثر؟ الإقلال. أحسنت. الدليل؟ نعم هذه. نعم. ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مد يتوضا به فجعل يدفع ذراعه. بارك الله فيك. طيب، في حديث ابي هريره ان امتي يدعون، من المراد بالامه؟ الدليل. ان من لم يجب من هذه الامه فليس له فضل، وثوابه باطل، يعني عمله باطل. في روايه يدعون وفي روايه ياتون. لا تعارض، يعني يدعون فياتون على هذا الوصف. ما الفرق بين غرا ومحجلين؟ عبيد الله. الغره تكون في الوجه، والتحجيل في الايدي والارجل. طيب، كيف نعرف من اثر في المعنى؟ يعني ما حضر؟ نعم عبد الله. سببيه، يعني من سبب الوضوء. طيب، الوضوء تقراه بالواو او بالفتح او بالضم؟ لا، تقرأ الحديث الآن. الوضوء أو الوضوء؟ ولا يجوز الوضوء. أين؟ الظاهر أنك ما حضرت، ما كنت حاضر. يجوز الوجه. الوضوء أي الماء الذي يتوضؤون به، والوضوء الفعل. حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوب التيمم في تناوله وترده وطهوره وفي شأنه كله. هل قوله في شأنه كله عامة؟ شأنه كله مؤكد بكل. ليست عامة. الدليل، يعني هل هناك دليل يدل على التخصيص؟ مثل اي جب امثله نص عليها الرسول نفسه. اي نعم، لا يستنجى احدكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى، لا يتمسح من الخلاء بيمين، ونهى ان يستنجى باليمين كذا. طيب صحيح. كذلك ايضا امر بالتكبير، يعني بأن يبدأ بالأكبر، وذلك فيما إذا لم يكن هناك يمين ويسار فإنه يبدأ بالأكبر. فمثل الرأس عضو واحد ما فيه يمين ويسار لأنه عضو واحد، ولهذا لا نقول ابدأ بيمينك قبل يسارك، اللهم إلا إذا كان لا يمكن مسح الجميع فإنه يبدأ باليمين. كذلك أيضا إذا كان معك ماء وأمامك رجال ليسوا على يمينك ولا عن يسارك، فتبدأ بالأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده سواكا فأراد أن يعطيه أو ناوله الأصغر فعلا، فقيل له كبر فناوله الأكبر. قال العلماء وهذا فيما إذا لم يكن هناك يمين ويسار، واضح؟ أما إذا كان يمين ويسار يعني يكون أحدهما عن يمينك والثاني عن يسارك، فهنا تبدأ باليمين ولو كان أصغر. هل في حديث عائشة ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ الشعر؟ نعم. من أين؟ لأنها ذكرت الترجل، والترجل لا يكون إلا في الشعر. طيب، ما هو الترجل؟ تسريح الشعر ودهنه وأصلاحه. طيب، نأخذ الفوائد من الحديث. أخذنا فوائد أظن، ها؟ واحدة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ الفوائد حتى نبدأ بالدرس الجديد إن شاء الله تعالى. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله. يستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، لأن الإعجاب هنا بمعنى المحبة والسرور. نعم. ومن فوائده تقديم اليمين على اليسار لقوله يعجبه التيمم. قال العلماء رحمهم الله: إلا في مواطن الأذى والقدر فتقدم اليسرى. وأخذوا هذا الاستثناء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين والتمسح بها، وعلى هذا فاليمنى فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. هذا القاعدة. والأشياء ثلاثة أقسام: أذى ونزاهة، ولا أذى ولا نزاهة. تقدم اليمين في موضعين: في النزاهة وفي إيش؟ وفي ليس بأذى ولا نزاهة لفضلها. أما ما فيه أذى وقذر فإنه تقدم له اليمنى، يعني اليسرى. طيب، السواك هل يبدأ بيمين فمه أو بشماله؟ أو بشماله. نقول يبدأ بيمين الفم لدخوله في قوله وطهوره، أو في قوله وشأنه كله. وهل يمسك السواك باليمنى أو باليسرى؟ قال بعض العلماء يمسكه باليسرى مطلقا، وقال بعضهم باليمنى مطلقا، وفصل آخرون. فمن قال باليسرى قال إن السواك آلة تنظيف وآلة تطهير، فهي كالحجر يستجمر به الإنسان، والحجر الذي يستجمر به الإنسان يأخذه بإيش؟ باليسار، فيستاك باليسار. وهذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، أنه يستاك بيده اليسرى. وقال بعض العلماء بل باليمين، لأن السواك عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. فهو عبادة، ولا ينبغي، يرحمك الله، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل العبادة إلا باليمين، ما يفعلها بآلة القدر. وفصل آخرون فقالوا: إن كان السواك لتطهير الفم فيأخذه باليسار، كما لو كان بعد الأكل، بعد النوم، بعد تغير الفم، تغير رائحته، فيكون باليسار. وإذا كان لمجرد التطوع فهو باليمين، كما لو توضأ الإنسان واستاك ثم جاء إلى الصلاة فورا، فهنا الفم لا يحتاج إلى تطهير، لكنه يستاك عند الصلاة تسننا وتعبدا لله عز وجل، فيأخذه باليمين. ولو قيل إن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان إن شاء باليمين وإن شاء باليسار، لم يكن بعيدا، لأن هذه علل قد لا يستطيع الإنسان أن يجزم ببناء الحكم عليها. فنقول الأمر واسع. أما البداء في الفم فيبدأ باليمين جانب الأيمن. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز التنعل، جواز التنعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الترجل قلنا فيه استحباب الشعر، اتخاذ الشعر، لكن هل هو نعم هل هو سنة عبادة أو سنة عادة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، كلفة ومؤونة، كلفة بالعمل، مؤونة بثمن الدهن ونحوه. الإمام أحمد رحمه الله ترك اتخاذ الشعر لهذا، وإلا فهو سنة عنده. وقيل إنه سنة عادة، وأن الناس إذا اتخذوه عادة فلا ينبغي للإنسان أن يخرج عن عادتهم، وإن لم يتخذوه فلا ينبغي أن يخالف عادتهم، وهذا عندي أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، بل قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه في النظافة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع شعره، وهذا لا شك أنه تنظيف، أنه تنظيف له. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يكون أشعث أغبر، بل يصلح من شعره ما استطاع إصلاحه، لما في ذلك من النظافة والتجمل، والله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. وأما أن يبقي نفسه رثا كريه المنظر فهذا ليس من الأدب الإسلامي. الأدب الإسلامي أن يكون إنسان متجملا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. ومن فوائد هذا الحديث جواز التنعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنعل. لكن هل الأفضل التنعل أو الحفاء أو في ذلك تفصيل؟ نقول أما إذا كان الإنسان سيمشي على أرض تضره فلا شك أن التنعل أولى، بل قد يكون واجبا، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، كما لو كانت الأرض ذات حصى له أسنة فهنا لا يجوز أن نمشي عليها بلا نعال، مثل أرض الحرة في المدينة هذه لو مشى الإنسان عليها أمتارا غير بعيدة تقطعت رجله. فهنا نقول لا يجوز الإنسان أن يخاطر بنفسه ويمشي على هذه الأرض التي تضره، لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه. وأما إذا كانت الأرض عادية فالأفضل أن يحتفي أحيانا وينتعل أحيانا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. ومن هنا نعرف ما يذهب إليه المترفون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتى في أحر الأيام صيفا، هذا لا داعي له، اللهم إلا أن يكون أحد في شيء في رجله شيء يحب أن يستره، أو أن فيها مرضا لو كشفها لتأثر بالكشف، هذا معذور. أما أن يعود نفسه إلى هذا الحد فإن رجله ستكون أرق من يده، لأنها في هذه الحال لا تبدو للشمس ولا للهواء فتكون رقيقة لا يستطيع أن يخرجها ويمشي عليها. كما قال لي ذلك بعضهم قال إني إذا مشيت على رجلي كأنما أمشي على خدي، من شدة الألم، من شدة الألم ما يستطيع يمشي أبدا، لأنه عود نفسه هذه الرفاهية. والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن ذلك ويأمر بالاحتفاء أحيانا. ومن فوائد هذا الحديث استحباب البداءة باليمين في الطهور، يعني في التطهر. اليدان والرجلان لا شك أن الإنسان يبدأ باليمين فيهم كما تواترت في السنة. الأذنان هل يمسحهما جميعا أو نقول هما جزء من الرأس؟ نعم، هل يمسحهما اليمنى قبل اليسرى أو نقول هما جزء من الرأس فيمسحهما مرة جميعا؟ الثاني هو الحق، أن الأذنين لا ترتيب بينهما، أي بين اليمين واليسار. اللهم إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسحهما جميعا، فهنا نقول ابدأ باليمنى. طيب، الخفان، إذا كان عنسان خفان هل يمسحهما جميعا أو يمسح اليمنى قبل اليسرى؟ هذا في احتمال. حديث المغيرة بن شعبة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة لينزع خفيه أنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذه الجملة يحتمل أنه مسح عليهما بالترتيب، ويحتمل أنه مسح عليهما جميعا. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، فمنهم من قال يمسحان مرة واحدة لأن هذا شأن كل ممسوح وهو ظاهر حديث المغيرة، ومنهم من قال يبدأ باليمنى لأن المسح عليهما بدل عن الغسل، والغسل يبدأ فيه باليمنى قبل اليسرى. والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، إلا إذا كان لا يستطيع المسح إلا بيد واحدة فهنا يبدأ باليمين. طيب، في حال الغسل، الغسل من الطهور لا شك، هل يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر أو يغسل الجسم جميعا مرة واحدة؟ الأول أنه يبدأ بالجانب الأيمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية وهي ممن شارك في غسل إحدى بناته، قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. وقيل إنه في الغسل لا يرتب بل يغسل الجسم جميعا، لأن الجسم عضو واحد والعضو الواحد ما في ترتيب، ولكن الأول أولى أنه يتيامن حتى في الغسل. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. إذا توضأتم يعني فعلتم الوضوء ووصلتم إلى غسل اليدين فابدأوا باليمنى، وكذلك يقال في الرجلين. والأمر هنا يعني هل نقول للوجوب أو للاستحباب؟ هو للاستحباب في الواقع، لأن الله قال أيديكم إلى المرافق ولم يرتب، وإنما رتب بين الأعضاء دون العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد. فيستفاد من هذا الحديث أن التيامن في الوضوء ثابت بالسنة الفعلية والسنة القولية. أما ثبوته بالسنة الفعلية ففي حديث عائشة، وأما ثبوته بالسنة القولية ففي هذا الحديث. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، الظاهر أن هذا حين كان معه في غزوة تبوك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خدمه المغرى بن شعبة في تلك الغزوة. وقوله فمسح بناصيته، الناصية مقدم الرأس، كما قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وعلى العمامة التي على الرأس وعلى الخفين وهما معروفان. ففي هذا الحديث جواز المسح على العمامة، وقوله وعلى العمامة وفيها مباحث. المبحث الأول، هل يشترط لهذه العمامة أن تكون على صفة معينة، أو نقول كل ما صدق عليه اسم العمامة فإنه يمسح؟ في هذا قولان. الأول أنه يشترط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤاب، أما كونه محنكة فمعناه أن يوضع لفة منها تحت الحنك حتى تثبت، وأما كونها ذات ذؤابة فأن ترخى إحدى ذؤابتيها من الخلف حتى تنسجل على الظهر. ومن العلماء من قال إن ذلك ليس بشرط، وهذا الثاني هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أن كل ما يطلق عليه اسم الإمامة فهو داخل في هذا. ثانيا، هل يشترط أن تكون طاهرة؟ الجواب نعم، لا شك في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في عليه أذن قدرا أن في عليه قدرا فخلعهما عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا شرطا في الخفين فالعمامة مثلهما أو أولى. وهل يشترط أن تكون مباحة بحيث لا يصح المس على عمامة مسروقة أو مقبوضة بعقد فاسد؟ نعم، قولا. الأول أنه لا بد أن تكون مباحة، وذلك لأن المسح عليها رخصة، والرخصة لا ينبغي أن تستباح بالمعصية. والقول الثاني أن ذلك ليس بشرط، وأنه يجوز أن يمسح الإنسان على عمامة محرمة كالمسروقة والمقبوضة بعقد فاسد والحرير على الرجل. ولكن الإنسان إذا نظر إلى تعليل فقد يرجح أنه لا بد أن تكون مباحة، لأننا إذا أذنا له أن يمسح على المحرمة فهذا إذن له بإبقائها وألا يبالي بها، وإذا قلنا بالمنع فإنه سوف يحرص على أن يزيلها، أو على الأقل على أن لا يمسح عليه ويبقيها. فالمسألة عندي فيها يعني ترد، وهل يشترط أن يلبسها؟ هذا المبحث الثالث ولا الرابع؟ الثالث، الرابع. وهل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ في هذا قولان. القول الأول أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخفين، والقول الثاني لا يشترط، لأن الشرط لا بد له من دليل، ولا دليل على هذا. ولا يصح أن تقاس على الرجلين، ذلك لأن طهارة العضو الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة وهي المسح، والمسح على العمامة من جنس المسح على الرأس، كلاهما مسح، فالطهارة لا تشترط. أما الخف فإن العضو الذي عليه الخف طهارته الغسل فهو أشد. ثم إن مسح الخف ليس من جنس غسل الرجل فهو طهارة من جنس آخر. وهذا القول أصح أنه لا يشترط في العمامة أن نلبسها على طهارة، لأننا إذا تجاوزنا وقلنا بجواز القياس بالعبادات، إذا تجاوزنا وقلنا بجواز القياس بالعبادات فالقياس لا بد من اتفاق الأصل والفرق فيه. وهنا لم يتماثل أو لم يتفق الأصل والفرق. طيب، البحث الخامس: هل لها مدة؟ أو نقول ما دام الإنسان معتما فليمسح، وإذا أزالها نعم فليمسح الإمامة، وإذا أزالها فليمسح الرأس. نعم، قولان ما شاء الله اليوم عندي القرآن كثيرا. قولان: القول الأول أنه لا بد لها من مدة قياسا على الخفين، والقول الثاني أنه لا مدة لها لعدم الدليل على ذلك. ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقياس على الخفين صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح كما علمت. وعلى هذا فنقول: ما دمت لابسا للعمامة فامسح عليها، وإذا خلعتها فامسح على الرأس، وليس هناك توقيت. البحث السادس: هل يجوز المسح عليها في الجنابة في الغسل يعني؟ الجواب: لا، لا يجوز المسح عليها في الغسل، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وليس في طهارة. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.